أصدرت اللجنة التحضيرية السيسرية لمؤتمر الثنائي على العظماء الأفداد المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السيسرية الكورية والحلقة السيسرية لتراث فكرة زوتسي يوم 16 من هذا الشهر بيانا مشتركا يعيد رسالة أرسلها المشاركون في الاجتماع المشترك لحكومة جمهوريتنا وأحزابها ومنظماتها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة. هذا وفي نفس اليوم أصدرت المنظمات بيانا مشتركا استنكارا للمؤامرات الحربية الأدوانية الطائشة الأمريكية ضد جمهوريتنا.